الحمد لله رب العالمين. أما بعد، فمعنا اليوم تفسير سورة هود من الآية 36 إلى 43. قال الله تبارك وتعالى: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. الآية. أوحى الله تبارك وتعالى إلى نبيه ورسوله نوح عليه السلام أنه لن يؤمن من قومك، هذا الوحي الذي جاء إلى نوح، أنه لن يؤمن من قومك يا نوح إلا من قد آمن، إلا وقد حصل منه الإيمان وانتهى الأمر. هذا بعد أن بقي نوح في قومه 1000 عام إلا 50 سنة، مدة طويلة جدا، ومع هذا ما آمن معه إلا قليل. قيل بأن هذا القليل 8، وقيل أنهم 80، لم يثبت فيه شيء، لكنهم قلة جدا، يعني أكثر ما وقفت عليه من العدد الذي ذكر 80 رجال ونساء، هذا عدد قليل جدا في مدة كهذه. العبرة بارك الله فيكم في معرفة الحق ليس بالعدد، ليس بالعدد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن يوم القيامة يأتي نبي ليس معه أحد، نبي موفق من الله سبحانه وتعالى، معه رسالة صادق، أدلة وبراهين كالشمس، العلم موجود، الحكمة موجودة، كل شيء موجود، ومع ذلك لا يؤمن به أحد. ليش؟ لأن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، هو ما عليه إلا البلاغ، أما التوفيق فبيد الله سبحانه وتعالى، يوفق من يشاء ويخذل من يشاء سبحانه وتعالى بحكمته، يوفق من يشاء برحمته. فلذلك الداعي الذي يقوم مقام الأنبياء في تبليغ الرسالة، وهو من ورثة الأنبياء، ينبغي أن يحرص على أن يدعو بعلم وبحكمة، ولا يبتئس ولا يحزن إذا لم يستجب له أحد أو استجاب له قلة، فلا ينظر إلى هذا الجانب أبداً، تبقى نظرته إلى إخلاصه، إلى علمه، إلى حكمته، وما الذي يرضي الله سبحانه وتعالى في هذا فقط. هذا نوح بعد أن مكث في قومه هذه المدة ما آمن معه إلا قليل، وجاءه الوحي من الله في وقت من الأوقات فقال له خلاص، هنا الذي يريد أن يؤمن فقد آمن، انتهى الأمر، إذن الباقي لن يؤمن. فلا تبتعث، فلا تحزن، ولا تبالي بما كانوا يفعلون من التكذيب والاستهزاء خلال تلك المدة الطويلة، فإن الله قد مقتهم وأحق عليهم عذابه الذي لا يرد. واصنع الفلك. الآن خلاص، بعد البلاغ والبيان، اتضح الحق وقيمة الحجة، ايش بقي؟ بقي العذاب، نسأل الله السلامة والعافية. فلا نظن نحن اننا اذا عشنا في هذه الحياة على ما نعيش عليه الان من الترف والفسق والفجور والبعد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والظلم الشديد الواقع بين العباد أننا سننجو، نفعل ما نشاء ونعيش، ثم بعد ذلك نعيش في متعة وهناء وراحة وسعادة. لا لا لا، هذا لا يكون، هذا لا يكون. الله سبحانه وتعالى يملي للظالم، يملي للفاسق، لكن إذا أخذ أخذه أليم شديد، نسأل الله العافية والسلام. ينزل بنا نحن الآن نعيش في هذا الزمن وينزل بنا من البلاء ومن العذاب ويسلط الله سبحانه وتعالى علينا أكثر خلق الله وأفجر خلق الله على وجه الأرض اليوم من البشر ونذوق منهم من العذاب ما الله به عليه. ومع هذا أين الرجوع إلى الله؟ أين التوبة الصادقة حتى يرفع عنا هذا العذاب؟ لا ترى شيئا إلا ما ندر من رحمهم الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك نسأل ماذا فعلنا حتى ينزل بنا كل هذا؟ سب رب موجود، شرك بالله من أنواع منوع، فسق، فجور، ظلم، طغيان، حدث ولا حرج. حتى والعذاب يصب علينا يظلم بعضنا بعضا وينهب بعضنا بعضا ويقتل بعضنا بعضا، ثم نقول ماذا فعلنا وماذا نفعل؟ كل هذا الفساد الذي ترونه لا تعدونه شيئا؟ سبحان الله، والله هذا خذلان عظيم. نسأل الله العافية والسلام بذنوبنا. وصلنا إلى هنا. قال الله تبارك وتعالى لنوح: واصنع الفلك، السفينة، اصنع سفينة بأعيننا، بمرأ منا، محفوظا منا، ووحينا وبتعليمنا لك كيف تصنعها، ولا تخاطبني ولا تكلمني ولا تراجعني في الذين ظلموا، في الذين كفروا ولم يؤمنوا بما جئتهم به، أي لا تراجعني في إهلاكهم فتطلب إمهالهم وتأخير العذاب عنهم، إنهم مغرقون بالطوفان لا محالة، قد حق عليهم القول ونفذ فيهم القدر عقابا لهم على إصرارهم على الكفر، خلاص سينزل العذاب، سينزل العذاب، انتهى الأمر. ويصنع الفلك، فأطاع نوح أمر ربه وجعل يصنع السفينة، صناعة سفينة في مكان لا يوجد فيه ماء، أرض، وكلما مر عليه ملأ كبراء ورؤساء من قومه ورأوا ما يصنع سخروا منه، استهزأوا به لأنه يصنع سفينة في أرض ليس فيها ماء. قال: إن تسخروا منا الآن في وقت صنع السفينة فإنا نسخر منكم لما ينزل بكم العذاب كما تسخرون، نرد عليكم سخريتكم، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب في الدنيا يخزيه يذله ويهينه ويحل عليه يوم القيامة عذاب مقيم قائم دائم لا ينقطع. وأنهى نوح عليه السلام صنع السفينة التي أمره الله بصنعها، حتى إذا جاء أمرنا، أي جاء أمر الله بنزول العذاب بهم، خلاص جاء الأمر من الله سبحانه وتعالى بنزول العذاب، إذن سينزل العذاب. وفارت التنور، أي أنزل الله السماء بالماء المنهمر المنسكب المصبوب، وفجر الأرض كلها عيونا، حتى التنانير جمع تنور وهو الفرن الذي يخبز فيه، وهي محل النار في العادة، وهذا المكان أبعد ما يكون عن الماء، تفجرت فالتقى الماء على أمر قد قدر. قلنا لنوح عليه السلام: احمل فيها من كل زوجين اثنين، أي من كل صنف من أصناف المخلوقات، احمل يا نوح معك في السفينة ذكرا وأنثى لتبقى مادة سائر الأجناس، فالسفينة لا تطيق حمل الجميع، واحمل أهلك إلا من سبق عليه القول. من سبق الحكم عليه بأنه من المغرقين بسبب كفره كابنه الذي غرق، فهذا لا يصعد على السفينة. إذن أمره الله سبحانه وتعالى أن يحمل أهله، لكن من كان كافرا منهم لن يصعد على السفينة. واحمل معك في السفينة من آمن من قومك واستجاب لدعوتك. والحال أن نوحا ما آمن معه من قومه إلا عدد قليل على طول المدة التي مكث فيهم يدعوهم إلى الإيمان بالله، لكن لا يثبت شيء في تحديد هذا العدد. وقال نوح لمن آمن من أهله وقومه اركبوا فيها في السفينة، بسم الله مجراها ومرساها. بسم الله مجراها ومرساها، أي تجري على اسم الله وترسو على اسم الله. إن ربي لغفور رحيم، إن ربي غفور لذنوب من تاب من عباده، رحيم بهم، ومن رحمته بالمؤمنين أن نجاهم من الهلاك. ثم وصف جريان السفينة كأننا نشاهدها، فقال وهي تجري بهم، أي بنوح ومن ركب معه، في موج عظيم كبير كالجبال، مثل الجبال في كبره وعظمته، والله حافظها وحافظ أهلها. ونادى نوح ابنه لما ركب، ناداه ليركب معه في السفينة، وكان ابنه كافرا، وكان ابنه في معزل عنهم حتى ركبوا، أي مبتعدا، وأراد منه أن يقرب ليركب، فقال له يا بني اركب معنا، اركب معنا في السفينة لتنجو من الغرق ولا تكن مع الكافرين فيصيبك ما يصيبهم من الهلاك بالغرق. فقال ابن نوح لأبيه سألجأ إلى جبل مرتفع عن الأرض يعصمني من الماء، يمنعني من الغرق في الماء. فقال نوح لابنه لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، لا مانع يمنع اليوم من عذاب الله بالغرق إلا الله، فإنه هو الذي يمنع من يشاء من خلقه من الغرق برحمته، فيرحم من يشاء فينجيه من الغرق، والذين رحمهم اليوم هم أهل الإيمان. وحال بينهما، يعني بين نوح وابنه الكافر، الموج، فكان الابن من المغرقين. انظر، حتى الأب النبي ما استطاع أن ينفع ابنه لكفره، فالكفر هذا أمره عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ولا أحد ينفع أحدا ويشفع له إذا كان كافرا أن ينجو عند الله سبحانه وتعالى من عذابه. هذا ما أخبر الله سبحانه وتعالى به، حتى أنبياءه ما يشفعون في الكافر أن ينجو من عذاب الله سبحانه وتعالى. كل ما في الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع لأبي طالب أن يخفف عنه العذاب يوم القيامة، أما أن يخرج من النار فلا. فالشفاعة بأمر الله سبحانه وتعالى فقط، لا يشفع أحد لأحد إلا بأمره، إلا بإذنه سبحانه وتعالى. والكافر لا يشفع فيه بحيث يخرج من النار وينجو من النار إذا مات على كفره. فهذا يبين لنا بارك الله فيكم أننا على هذه البسيطة، على هذه الأرض خلقنا لماذا؟ خلقنا لعبادة الله، لتوحيد الله تبارك وتعالى، ولطاعة الله، وللإيمان بالله، والأرض أرض الله، فلا يحق لأحد أن يعيش عليها بعيدا عن الله تبارك وتعالى. فلا حرية لك في دينك، لا لا لا، ما في حرية في الدين. واجبك أن تكون مسلما منقادا لأمر ربك تبارك وتعالى، فالأرض أرضه والخلق خلقه، ويريد من خلقه أن يكونوا عبادا له مستسلمين منقادين لأمره، وأن يفعلوا على أرضه ما يريد تبارك وتعالى، لا ما يريدون، لا ما يهوون ويشتهون. هذا ما يجب أن نفهمه جيدا اليوم، فلا تنساق خلف دعاة الضلال من العلمانية والليبرالية وغيرها. ما في شيء اسمه حرية دينية أبدا. أمر الله أن يكون العباد جميعا مسلمين، فهذا هو الواجب أن يحصل. ومن لم يطع أحكامه معلومة في شرع الله، تعلموها حتى تكونوا على بينة. والله أعلم، والحمد لله. تنبيه بارك الله فيكم بالنسبة للإمالة التي في بسم الله مجريها، هكذا هي في قراءة حفص، هذا فقط للتنبيه، طبعا يرجع لأهل الفن في هذا الأمر، لكن هي هكذا قراءتها والله أعلم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد، فمعنا اليوم تفسير سورة هود من الآية 44 إلى الآية 49 بإذن الله تبارك وتعالى. قال تبارك وتعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. الآية أغرق الله تبارك وتعالى جميع الكافرين من قوم نوح، ونجى نوحا ومن معه أجمعين، وكان في ذلك آية على أن ما جاء به نوح من التوحيد والرسالة والبعث والدين حق، وأن من خالفه فإنه مبطل، ودليل على الجزاء في الدنيا لأهل الإيمان بالنجاة والكرامة، ولأهل الكفر بالهلاك والإهانة. فلما حصل هذا المقصود العظيم، أمر الله السماء أن تقلع عن الماء، والأرض أن تبتلع ما فيها، هكذا ذكر أهل العلم في التفسير. هنا طبعا في هذه الآيات تذكر لنا قصة نوح، وهي من أطول المواضع التي ذكر فيها قصة نوح. قصة نوح ذكرت في القرآن في سور كثيرة، ذكر بعضها، وأطول موضعين ذكرت فيه هذا الموضع في سورة هود، وفي أيضا سورة نوح في آخر ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، سورة مستقلة. هناك ذكر الشيء الكثير من قصة نوح عليه السلام، وهنا أيضا في هذا الموضع، وسأفرد لها ذكرا إن شاء الله في الدرس القادم. الدرس القادم سيكون موضوعنا هو ذكر قصة نوح كاملة تامة بإذن الله تعالى. أما الآن فنذكر ما جاء في تفسير هذه الآيات. وقيل، قال الله تبارك وتعالى للأرض آمرا لها بعد أن حصل وحصل الطوفان وغرق أهل الكفر من قوم نوح، قال: يا أرض ابلعي ماءك، اشربي ما عليك من ماء الطوفان، ويا سماء أقلعي، وقال للسماء: يا سماء أمسكي ولا ترسلي المطر، وغيظ الماء، أي نقص شيئا فشيئا حتى جفت الأرض، وقضي الأمر وفرغ من الأمر وهو هلاك القوم، واستوت ووقفت واستقرت السفينة بعد غيظ الماء على جبل الجودي، هذا اسم الجبل. وقيل وقال الله تبارك وتعالى بعدا للقوم الظالمين، هلاكا للقوم المتجاوزين لحدود الله بالكفر. ونادى نوح ربه، وحزن نوح على ابنه، فنادى ربه متضرعا مستغيثا بالله تبارك وتعالى، فقال يا ربي إن ابني من أهلي الذين وعدتني بأن تنجيهم، وإن وعدك الحق الصدق الذي لا خلف فيه، وأنت أحكم الحاكمين، حكمت على قوم بالنجاة وحكمت على قوم بالهلاك، وأنت أعدل الحاكمين وأعلمهم. قال الله تبارك وتعالى لنوح يا نوح إنه ليس من أهلك، ليس من أهلك المؤمنين الذين وعدتك بإنجائهم، لأنه كافر. قال غير واحد من السلف إنه ليس من أهلك، أي من أهل الدين، لأنه كان مخالفا له في الدين. انتهى. شوف انظر هنا، هذا ابنه هو أنجبه من صلبه، وهذا أصح ما قيل في تفسير معنى هذه الآية، ومع ذلك يقول الله تبارك وتعالى إنه ليس من أهلك، فكيف يكون بعد ذلك من خالفنا في الدين أخ لنا؟ نعوذ بالله من هذا القول، هذا قول خطير جدا، خاصة إذا ذكرته في صاحب دين كيهودي أو نصراني وتقول هو أخي، هو موصوف بديانة، فكيف يكون أخا لك؟ هذا الأمر خطير، لذلك قال بعض أهل العلم هذه الكلمة كفر في الحقيقة. الله سبحانه وتعالى قطع هذه الصلة بأخوة الإيمان، فلم يبقى أخوة معتبرة إلا أخوة الإيمان. أخوة النسب هذه للنسب، هذا أخي، أي أنه ابن أمي وأبي، أما في الدين فلا أخوة إلا أخوة، فالأخوة منقطعة إلا أخوة الدين بعد ذلك. إنما المؤمنون أخوة، المؤمنون أهل الإيمان فقط، أهل الإيمان يعني أهل الإسلام، هؤلاء الأخوة، وبعد ذلك الباقي مقطوع، من منتهي الأمر هذا. وما يدندن حول هذه المسألة، مسألة الأخوة الدينية، إلا من عندهم عقائد ضالة نعوذ بالله يريدون أن يصلوا إليها. فقال إنه ليس من أهلك، أي من أهل الدين، لأنه كان مخالفا له في الدين. ولأن الله قيد من وعد بنجاته من أهله بقوله إلا من سبق عليه القول، قال إنه عمل غير صالح، أي دعاؤك يا نوح لابنك الذي على دين قومه بالنجاة عمل غير صالح. وفي قراءة إنه عمل غير صالح، أي إنه أي الابن عمل عملا غير صالح، وهو الشرك والتكذيب، لذلك لا ينجو. فلا تسألني يا نوح ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين، إني أحذرك أن تكون من الجاهلين. قال الطبري يعني أن تدعو بهلاك الكفار ثم تسأل نجاة الكافرين. قال ربي إني أعوذ بك، قال نوح عليه السلام يا ربي إني أعوذ بك ألتجئ وأعتصم بك أن أسألك ما ليس لي به علم، من أن أسألك ما لا علم لي به، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، وإن لم تغفر لي ذنبي وترحمني برحمتك أكن من الخاسرين الذين خسروا حظوظهم في الآخرة. قيل يا نوح، قال الله تبارك وتعالى لنوح عليه السلام يا نوح اهبط بسلام منا، انزل من السفينة على الأرض بسلامة وأمن منا وبركات. قال البغوي البركة هي ثبوت الخير، ومنه بروك البعير. وقيل البركة هنا هي أن الله تعالى جعل ذريته هم الباقين إلى يوم القيامة. وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، قال البغوي أي على ذرية أو على ذرية أمم ممن كان معك في السفينة، يعني على قرون تجيء من بعدك من ذرية من معك من ولدك وهم المؤمنون. قال محمد بن كعب القرظي: دخل فيه كل مؤمن إلى قيام الساعة. انتهى. وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم، وأمم أخرى من ذريتهم كافرون سنمتعهم في هذه الحياة الدنيا ونعطيهم ما يعيشون به، ثم ينالهم منا في الآخرة عذاب موجع. تلك قصة نوح وقومه، من أنباء من أخبار الغيب نوحيها إليك، فعلمتها أنت من طريق الوحي، ما كنت يا محمد تعلمها أنت ولا يعلمها قومك من قبل هذا الوحي الذي أوحيناه إليك. فاصبر كما صبر نوح، إن العاقبة آخر الأمر بالسعادة والنصر للمتقين الذين يخافون الله ويتبعون شرعه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. والله أعلم، والحمد لله.